الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح كتاب الجديد فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. فبعد أن طبعت هذا الكتاب طلب مني شرحه والتعليق عليه لتتم الفائدة، وإنما كتبت كتابي هذا وهو أول كتاب أصنفه في هذا الفن الشرعي، قد جعلته بمثابة كليات منهجية مقاصدية شملت أصولا ودعائم وأسسا في فن وعلم الوعظ من خلال تقعيد شرعي على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم من سادات التابعين، ثم من بعدهم تابعي التابعين وأئمة الدين والسلف الصالحين. ولما كانت جملة من كتبي في علم التقعيد، سواء في التقعيد العقدي المنهجي منهج السنة والجماعة، والتقعيد الفقهي، والتقعيد في علم أصول الفقه، والتقعيد في علم الرؤية، والتقعيد في الدماء الطبيعية من الحيض والنفاس والاستحاضة، وغيرها من القواعد التي كنت أصيغها بلفظي وكلماتي والقائمة على الدليل من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، غير أني في كتابي الجديد هذا جعلت نصوص القواعد وكلماتها وألفاظها من كلام السلف الصالحين فحسب، كلها من آثارهم التي بمثابة تقعيد كلي وأصول شرعية مستنبطة منهم من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولكن بكلماتهم وألفاظهم، واكتفيت بها بعد جمعها وتنسيقها وربط بعضها ببعض من الموسوعة الكبرى في الوعظ الإسلامي الكبير من خلال كتاب الحافظ أبي نعيم الأصفهاني حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، والذي حوى على 15,789 أثرا وحديثا جلها من الآثار الموقوفة. فكان كتابي هذا خلاصة للحلية بعد أن قرأتها مرارا وتكرارا على مدار سنين عدة. لما كان منهج السلف الصالحين هو مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان من أجمل ما يكون علميا أن يكون التقعيد على ألسنة السلف الصالحين بما عندهم من العلم والفهم والفقه والتدبر والتصور والإدراك والوعي والإخلاص والورع والبركة وصفاء القلوب وصحة الاستنباط وقوة القريحة وسداد القول وصواب الفكر وصلاح المعتقد، فهم ورثة الأنبياء وحاملوا سنته وناشروا منهجه وسبيله وطريقه وشريعته ودينه بلاغا وتعليما ونشرا وحملا. ولما كان الوعظ أصلا من أصول الدين، فجعلت كتابي هذا تنبيها وبلاغا وبيانا للمنهجية العلمية التي ترتقي بهذا العلم من كونه وسيلة لفتح القلوب والتأثير عليها من خلال الترغيب والترهيب إلى الترهيب ترغيب والترهيب إلى ما هو أبعد من ذلك، ليشمل فقه الوعظ كل الديانة في الأمور العلمية العقدية المنهجية والأمور العملية والقلبية والأخلاقية والفكرية والدعوية الموصلة لفهم الكتاب والسنة، فهما له تأثير حتى في فقه الفتوى والاستفتاء وصحة الاستنباط واستخراج الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي من خلال خلوص الأمر لله، من خلال خلوص الأمر لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فهذا أول كتابي وبدايته بهذا العنوان الأول، فقلت بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الكتاب: دين الإسلام كتاب وسنة ومواعظ وحكم وبلاغات، وملاكه التوحيد. ماذا؟ عايز نعتذر؟ انتظر، ليس موجودا. حاضر. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقد اتفق أهل التفسير سلفا وخلفا على أن المراد بالموعظة في هذه الآية هو القرآن الكريم كله، والآية تبين هذا. ومن هذه الآية استنبطت هذا الكتاب المهم بأوامره ونواهيه وحدوده وثوابه وعقابه وزواجره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وأخلاقه وتوحيده ومعتقده ومعاملاتهم وأصوله العلمية والعملية وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما كان من الأمم قبلنا مع الأنبياء والمرسلين، والجنة والنار، والحياة والموت، والقبر وأحواله، ويوم القيامة وما فيها، والملائكة والعرش والكرسي، والسماوات السبع والأرضين السبع، والبحار والأنهار والجبال والوحوش والحيوانات والحشرات والأنعام، وغير ذلك مما بينه هذا الكتاب الحكيم. هذا الذي بغيته وأردته وهدفت إليه، الوعظ كل الدين، لا يقتصر على البكاء والضحك وهذه الأمور التي يلعب بها الوعاظ الذين ليسوا من أهل السنة. هذه الآية آية جليلة عظيمة، فيها كل شيء. اسمعوها مرة ثانية: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بهذا فحسب، بهذا الدين فحسب، أوامره ونواهيه وحدوده وقصص الأنبياء وكل ما كان في القرآن. هذا الوعظ الكلي الشمولي العمومي الذي لا تخصيص فيه، فهذا الذي يستقيم بأهل العلم أن يسيروا على هذا المنهج، وأهل العلم يعلمون هذا، ولكن الوعاظ الذين أخذوا قشور العلم وحبهم الناس ويحبهم الملايين وهم يصدون عن الحق ويؤدون إلى المفاسد والثورات والأمور التي تؤدي إلى الكوارث العظيمة. فكانت المواعظ القرآنية تشتمل على كل هذا الدين بقواعده وأحكامه ومقاصده وأركانه وأصوله وأسسه، فكان هذا مما يوسع من مضمون لفظة الموعظة، وهذا الذي جعلته كمنهج علمي كما سترون إن شاء الله في هذه الأثار التقعيدية المقاصدية الكلية. كل كلمة وأثر من هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، كل كلمة فيها انتقيتها من خلال كل حلية الأولياء واصطفيت منها الزبد لهذه الأمور. يعني القرآن كله مواعظ والسنة كلها كذلك. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة، قال وعظ من ربكم يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور أي من الشك والنفاق والخلاف، وكذلك الأمراض الجسدية فيه شفاء للناس، النحل والحديث البخاري ومسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشفاء للصدور والقلوب والعقول والأفكار والمعتقدات، ودفعا للشك والريب وكذلك شفاء للجسد من الشك والنفاق والخلاف. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله الذين آمنوا أهل السنة والجماعة مثل ما أنا عليه وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم: الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. تمام؟ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا القرآن هداية حتى في مسائل الخلاف، يوفقك الله لإصابة الحق، كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، حتى في الخطأ له أجر. لماذا؟ لأنه أراد أن يصل إلى الحق ففعل ما عليه، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فأوتي هذه الدرجة من الدرجتين أجر واحد بدل اثنين، لأنه أراد الحق فلم يصل إليه. فحتى الوقوف على الخلاف ومعرفة الصواب من الخطأ بهذا القرآن عند تدبره والعمل بما فيه، وهدى أي ورشدا لمن اتبعه، هدى ودليلا يدل ويرشد ويرشد إلى الحق وإلى الخير، ورحمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى، والرحمة كلها من الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى جزءا من 100 جزء يتراحم به الخلق، الناس والجن والحيوان وكل شيء، وحجز لنفسه 99 جزءا من الرحمة ليرحم بها العباد عباد المسلمين في الدنيا والآخرة. للمؤمنين خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان، والكل صفات القرآن، لأنهم خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهذا الكتاب ينبغي أن يكون هدى لكل الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى منع البعض من الهداية لأنهم ليسوا بمكانة أن يهتدوا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يدخل في مسائل القضاء والقدر. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسول الكريم: قد جاءتكم موعظة، أي زاجر عن الفواحش، وعظ تعظهم، اتق الله، ارجع إلى ربك، افعل كذا، افعل العمل الصالح، لا تفعل العمل الفاسد، وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، إزالة ما فيها من رجس ودنس. القلوب مريضة، منها المريض ومنها السليم ومنها الصحيح ومنها الذي عنده الشك وعدم اليقين ومنها ومنها ومنها. وهو القرآن هدى ورحمة، يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فكل ما في الدنيا باطل وهالك وفان، الحديث الثابت في سنن الترمذي، الدنيا ملعونة، كلها ملعونة، ملعون ما فيها، كل ما فيها، إلا استثناء، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. هذه الآية تبين كل ما في هذه الآية كلها في الدين وفي عظم الدين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالخير كله في القرآن. قال فبذلك فليفرحوا، فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به، لا دنيا ولا مال ولا منصب ولا شهرة ولا أي شيء. هذا هدي الصحابة أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمه الله سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. خير مما يجمعون من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة، هي ذاهبة لا محالة، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، الأعمال الصالحة، كل عمل صالح، وما والاه، ما شابه وناظر وماثل ذكر الله، كل خير هو من ذكر الله. الذكر قول وفعل، وعمل الصالحات وفعل الفروض وترك المحرمات والامتثال بالأوامر والوقوف عند حدود الله، كله ذكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعلام يتفكرون. فالذكر كل الدين بكل شعائره وعراه وحدوده. قلت بل قرن الله تعالى الموعظة بالفرضية والوجوب كما سيأتي لاحقا، فقال تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكانت الدعوة إلى الله على بصيرة من المواعظ القرآنية التي هي أصل هذا الدين، والتي بها يتم تبليغ الرسالة كما هو قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهذه الآية بيان وتأكيد للمراد من الوجوب والفرضية لأهل الدعوة والتبليغ عن رب العالمين. أخذ أئمة الأصول كالإمام ابن حزم في الإحكام وأصول الأحكام هذه الآية، قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذه الآية دليل للقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي إن سئل في مسألة لابد أن يفصل القول من بدايته إلى نهايته. ففي هذه الحالة لا نقول بشروط أخرى تأتي من البشر ومن الخلق. النبي سئل فقال، فهذا القول لا قول بعده ولا زيادة، لا قول ولا زيادة. فقال، وهذه الآية بيان وتأكيد للمراد من الوجوب والفرضية لأهل الدعوة والتبليغ عن رب العالمين، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكانت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه كما قال عليكم بسنتي، الأنوار اللي برا حد فيها حد يعرف في نور على الجنب كده، مفيش نساء هنا، لو مفيش نساء يطفي النور كله اللي هو بجوار باب المسجد على اليمين. فكانت سنن رسول صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه الكرام رضي الله عنهم بيانا لهذه المواعظ والحكم والبلاغات، وجل هذا الكتاب بل كله على هذا بل كله على هذه السنن وعليه. فقد جعلت مقدمة كتابي هذا بجملة عريضة من الآيات القرآنية سردا وإجمالا لبيان هذه الشمولية الوعظية والحكم والبلاغات الربانية، ثم بعدها تكون المعالم السنية وآثار السلف الوعظية. هذا عندما قرأت مثلا الكتب الثلاثة التي شملت منهج السنة والجماعة، أولها كتاب اللالكائي، كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي أبو القاسم اللالكائي، وكتاب الإبانة الكبرى شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري، وأيضا كتاب الآجوري كتاب الشريعة للآجوري. كل إمام منهم يبدأ الباب أكثر من 30-40 آية. هذا الذي اعتمدته من هؤلاء الأئمة، فبدأت كتابي هذا بأصل الأمر، وكل هذه الآية إنما تفرع منها النصوص الشرعية من السنة وآثار السلف من التابعين وتابع التابعين والصحابة وكلهم. فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. لا يستقيم لنا قول ولا فعل ولا منهج ولا فتوى إلا من خلال آثار السلف، وأنا على هديهم أسير. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. من الفرقة الناجية؟ رسول الله قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا الذي أسير عليه إلى أن يتوفاني له. قلت المعالم القرآنية وفيها عشرات الآيات الكلية، فأتيت بآيات من بداية سورة البقرة إلى سورة الناس في أمور لا قليل جدا، يعني حوالي 19 ورقات ولكن مهمة، وكل آية جعلت عليها كلمة، لأن إن شرحنا كل الآيات نحتاج إلى شهور. قوله تعالى بعد سورة الفاتحة: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن العلم كله والخير كله واليقين كله والفلاح كله والفوز في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا من سورة البقرة. وقال في سورة النحل في أواخرها: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الذي يرغب عن ملة إبراهيم التي هي ملة محمد، لأن إبراهيم جد محمد عليهم الصلاة والسلام. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة النبي، ومن يرغب عن ملة الصحابة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومن يرغب عن السنة، عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ويذهب إلى الفرق 72 وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، هذه الملة هي التي ورثها ورثة الأنبياء الصحابة، علماء الأمة، ساداتها، كبراؤها، قادتها. هؤلاء من يرغب عن سنتهم هذا الذي سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قبل أن أبدأ في تصانيف، كنت في بداية الدعوة كان لي الكثير من الشرائط الصوتية، وكانت موجودة ومنتشرة يعني، فمن جملة هذه كان هناك جمعة مهمة في صبغة الله. الصبغة: معك لباس أبيض جعلته في حوض له لون آخر، أصفر، أحمر، أخضر، أبيض، عفوا أسود، صبغة الله. ينزل اللباس في الحوض فيخرج بهذه الصبغة، صبغة الله. الكتاب والسنة والإجماع، الوفاء بالعقود والعهود، بالإنصاف، بالعدل، بالرحمة، بالفقه، بالعلم، بالتعلم، صبغة الله، بصفات الله سبحانه وتعالى. يكون عندك رحمة، يكون عندك ود ورأفة لأهلك وللمسلمين، صبغة الله. تصطبغ بكل آية، بكل حديث، بكل إجماع بها. إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. صبغة الله، تصطبغ جسدك، قلبك، ظاهرك، باطنك بالأمر والنهي والوقوف عند حدود الله. يعني آية عظيمة تحتاج إلى تفصيل شديد. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذه موعظة شملت كل الدين. وقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الأصل في الدين البلاء والفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والآية عظيمة من سورة البقرة. ولابد ولنبلونكم، هذا أمر من الله، من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصبر. فآية شملت كذلك كل ما تعنيه الآية. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أتيت من كتاب صحيح جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر، فروى بسنده عن أبي هريرة، والحديث رواه البخاري ومسلم، هذا تعليقا على هذه الآية المهمة: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. فروى بسنده أبو عمر بن عبد البر عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون، أكثر أبو هريرة أي من الأحاديث، الصحابة يقولون هذا والتابعون، ولولا آيتان في كتاب الله عز وجل ما حدثت حديثا. ثم تلا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الآية، والآية الثانية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضر. فانظر إلى هذا الإمام لماذا قال هذا، لا تظنوه طعنا في الصحابة، حاشا لله وحاشا لأبي هريرة أن يقول، ولكن لما من باب ما أبيح للضرورة يقدر بقدره، لما تكلم التابعون على هذا الكلام، على كلام أبي هريرة: أنت عندك أحاديث كثيرة، ما هذا؟ فقال لهم: أنا كنت أجوع. الأحاديث البخاري ومسلم، كان أبو هريرة يتلوى من الجوع كأنه أصابه الصرع. قال: كان يمر علي مثلا أبي بكر وعمر، فمر أبو بكر فسألته عن آية وأنا أعرفها وإنما أريد أن يطعمني، فما فهمني، فكذلك عمر فما فهمني، فقال لرسول الله تعالى، قال تعالى: يا أبا هريرة. فأتى باللبن فظل يشرب حتى شبع، فهمه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هنا: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضر. يعني إيه؟ ما هو قادر يذهب في الأسواق ويفعل. هو دخل على رسول الله قبل أن يموت بثلاث سنين، وأكثر الناس حفظا للرسول من أبي هريرة من رسول الله، لأنه ليل نهار مع رسول الله، ففضل وآثر الجوع لأنه يعلم أن الجوع سيمر. أما الحديث، لم أكن عند رسول الله، ولا بد للصحابة أن يذهبوا للأسواق لأنهم عندهم نفقة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وهو كان من أهل الصفة ولا لم يتزوج بعد. ففي صحيح البخاري كان عمر بن الخطاب معه صاحبه، كان عمر ينزل إلى رسول الله في يوم وصاحبه في السوق ليأتي برزق أولاده، وعمر كذلك يوم في السوق وصاحبه مع النبي، فالذي مع النبي يقول لعمر وعمر يقول لصاحبه. فحتى في نزولهم الأسواق كانوا هناك وكيل عنهم ليرى ماذا قال رسول. أما أبو هريرة كان متفرغا، لا يوم في السوق ولا يوم، بل كل الأيام عند رسول الله. فلما تكلموا فيه وقالوا: ما هذا؟ يعني هؤلاء لم يفعلوا مثله. أبو بكر الصديق أقرب الناس إلى النبي في حله وترحاله، في سفره، في ليله، في نهاره، أحاديثه لم تصل إلى 1000 حديث كما في مسند الإمام أحمد، تاخد بالك؟ فهنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. في بعض الأمور الإنسان لا يقول ما عنده حتى لا يقال عليها هذا يفتخر بنفسه. لا، هناك بعض الأمور يقولها الشيخ ليحفز الناس. لذلك قلت مئات الآلاف قرأتها من أحاديث الرسول والصحابة ومن بعدهم، أقول هذا تحفيزا لكم، تحفيزا لكم، ودائما أزيد، كان قد كده وزاد كذا وكذا وكذا، لأحفزكم لتفعلوا ما يفعل شيخكم. هذا هو، هذه هي العلة. فأبو هريرة لا يريد أن يطعن في الصحابة ويقول هم يتركون العلم ويذهبون إلى الأسواق، هذا لا يستقيم، وهو لا يريد هذا، إنما قال هذا من باب الفهم. قال أبو عمر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه معان منها أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله عز وجل المنزل، ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه. أبو هريرة عالم، إمام، فقيه، حافظ، يعلم أنه يأخذ من رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. علم الثروة الأخروية، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فعلم، فأراد الجوع والعري من أجل هذه الثروة العظيمة التي ورثها للمؤمن إلى يوم القيامة. ومنها إظهار العلم ونشره وتعليمه، ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم، والرضا باليسير للرغبة في العلم. ما الواحد لو لقى شغلانة كل يوم يشتغل، في ناس بتشتغل ثلاث دوريات واثنين وثلاثة، شفت وشفت وشفت، هو هذا أراد الدنيا. الشيخ الألباني رحمه الله كان صانع للساعات، كان يصلح الساعات، قال على نفسه، أنا سمعت له يعني 6 أشهر سيديهات كثيرة جدا سمعتها تقريبا كلها، المهم يعني في بداية الطلب، فكان يعمل في دكانه ساعة يكفيه ويكفي أولاده، ثم يذهب إلى المكتبة الظاهرية، مكتبة فيها كل الكتب، ويظل فيها ما يكفيه وولده. هذا أراد لنفسه الخير ونظر إلى مآلات وعواقب الأمور، فكان إماما في الحديث. قال الشيخ ابن باز لا أعلم تحت أديم السماء أحدا أعلم بسنة رسول الله من الألباني. في أكثر من كده أمر، حتى أهل الأهواء الذين يبغضون أهل السنة رأيتهم بعيني وسمعتهم بأذني يأخذون كتب الشيخ الألباني بالمجلدات ويستفيدون منها. فالقضية هنا هذا منهج الصحابة وهذا منهج أبي هريرة والخلفاء الراشدين. قال ومنها ملازمة العلماء والرضا باليسير للرغبة في العلم، ومنها الإيثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وكسبها. وروى ابن أبي الزناد عن أبيه قال رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، فربما أذن له وربما حجبه. لا إله إلا الله. عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، ذهب التابعون قالوا ذهبنا لنعلم عمر بن عبد العزيز، هو من الأمراء وليس من طالب، ليس طالب علم، فانظر ماذا قال. فقالوا فذهبنا لنعلمه فتعلمنا منه. فقال رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس، عبيد الله عنده علم ابن عباس، فذهب ليتعلم منه، فربما أذن له أي عبيد الله وربما حجبه، حجب أمير المؤمنين أو حجب ولد من أولاد الأمراء. فانظر إلى علم هؤلاء الأئمة وأنشدني خلف ابن القاسم لابن المبارك في آيات لا أقوم بحفظها في وقتي هذا. قال: آخر العلم لذيذ طعمه، وبدء الذوق منه كالصبر. الصبر اللي هو نبات مر يستخدمه النساء في مصر لمرارته عندما تريد أن تفطم ولدها، فتعطي على ثديها هذه المرارة فيلفظها الولد حتى لا يرضع ثم ينقطع الرضاع. فقال هنا: آخر العلم لذيذ طعمه في النهاية، وبديء الذوق منه أو وبدء الذوق منه كالصبر. طبعا أنا لما خلصت كلية حقوق في الثمانينات وما كنت دخلت الأزهر، فكان لزاما أن أحفظ كتاب الله، وأنا كنت وأنا صغير أحفظ منه أجزاء. كنت وأنا في الابتدائي وقبل الابتدائي كان فيه كتاب عندنا بجانب المسجد الذي أسكن بجواره، كانوا يحفظوننا الأذكار الأجزاء الصغيرة. المهم فاجتهدت حتى لابد أن تدخل كلية الشريعة، ما عندكش لا ثانوية ولا إعدادية ولا ابتدائي، فالليسانس أو البكالوريوس تدخل به كلية الشريعة. وللأسف سمعت من سنين الأمر هذا انتهى، مش عارف انتهى ليه ولا للأسف يعني. المهم يعني فحفظت كتاب الله في وقت يسير ولله الحمد والمنة. الشاهد أن الإنسان يجتهد ومنذ 30 سنة وأنا أحفظ وأتعلم وأفهم حتى أعلم الناس. فقال: فلذلك في البداية تعب، لسه هروح للشيخ كل أسبوع مرتين ثلاثة، يا عم كفاية مرة واحدة أنا مش قادر. ده المفروض أنت كل يوم مع كل المشايخ، لأن غالب الطلبة اللي مش في كلية شرعية وبيأخذوا كل العلوم يأخذوا كل العلوم بتبقى مشكلة، لازم تروح للشيخ الفلاني والشيخ العلاني والشيخ الفلاني عشان تفهم كل الدين. لكن المسائل التأصيلية في المعاهد الشرعية والكليات الشرعية توفر وتخصص وتكثف. فلذلك قال: آخر العلم لذيذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبر. وروى بسنده قال: وكان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر. وذكر ما نزل بربيعة من الفقر، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، ذاق من الفقر شيخ الإمام اللي هو ربيعة الرأي ذاق وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم، كيف لا وأبو هريرة هكذا، حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى من مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. كان الناس بيعصروا التمر كده ويأخذوا ما فيه ويرموه في المزابل، كان الإمام ربيع الرأي يفعل هذا. لا إله إلا الله، ويقدر أن يعمل ويفعل، ولكن علم أنه سيسأل وأنه سيكون هذا له زادا يوم القيامة. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عند الفهم راغما عنك طالب علم، عندما يفر منك يوم لا تستفيد منه تبكي، والله وتالله وبالله. كانت أمي وأبي أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وكنت من أفضل الطلبة في الابتدائي، والله أبي وأمي لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني الأب والأم بيفيدوا الولد. أنا من يومي أحب العلم، حتى كنت في سنة 5 الكتاب الذي كنت فيه فعلت مسألة مهمة، كان الذي يستطيع أن يأخذ السنة 5 والـ6 في سنة واحدة، فكنت أذهب إلى المدرسة في السنة 5 وفي نفس اليوم أذهب إلى الكتاب فيه السنة 5 والـ6، فنجحت في الاثنين، فدخلت الإعدادية وإخواني في المدرسة في سنة ستة، حتى والله وتالله المسألة كنت طفل ولا أدري ما يحدث. فكانت الأستاذة بعد أن أنتهي من الامتحان، والله وطيب أنا مش عارف ده حرام ولا مش حرام، تقول لي تعالى يا عيد بعد ما خلص امتحان وأنا لسه في اللجنة، قالت لي هات ورقتك وتخش على اللجنة التانية قول لهم، وقول لهم كلهم ياخدوا من الكلام بتاعي، ده غش طبعا أنا ما أعرفش. والله حدث معي. فالشاهد يا إخوة، عندما تحب العلم ربنا يفتح عليك، لكن ما تبقاش يعني خيرع كده ما ينفعش مش ممكن. الناس هو بارك الله فيه غالب الذين عندي يأتون من بلاد أخرى، اللي في البلد نفسها لا يأتون. والأثر قاله الصحابة والسلف، نسأل كلامهم ذهب، أزهد الناس في عالم جيرانه. ده تقال لمين؟ لأبي الدرداء. قالوا له يا صاحب رسول الله أولادك كذا وكذا وكذا وكذا، فقال أزهد الناس في عالم جيرانه. جيران والأهل شايفين الأب أو الجار معاهم للنهار، انت واخد بالك؟ أزهد الناس في عالم جيرانه. فانظر إلى ربيع الرأي وهذا حاله. وكان شعبة يقول من طلب الحديث أفلس. لا أبشروا، لا حرج عليكم. أنا لا أتمنى لكم الإفلاس والفقر، أنا أريدكم في غاية الخير، ولكن المسألة أضرب لكم المثال، يعني المسألة تكون في وعي هو الأصل، ماشي. إحنا فقراء من ساعة ما ولدنا، يعني أبي كان رجل فراش في مكتب من مكاتب المكاتب الحكومية. المسألة سهلة، جمال عبد الناصر كان حاكم مصر، أبوه كان بسطجي يعني زي الفراش يعني. فالشاهد هنا يعني مش شرط يبقى أبوك فلان ابن فلان، لا، الخير أن تكون أنت بفضل سبحانه وتعالى وتوفيقه من أهل الخير في الآخرة. طب تمام، هذه الآية التي تكلمت في هذا الأمر. طيب، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، التوحيد الركن الأول من أركان الشريعة، التوحيد هذا هو الأصل. يخرج من النار، حديث صحيح، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالها بصدق وإخلاص وقالها من لم يعمل خيرا قط. التوحيد هو أصل هذا الدين. وقال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية في الحلال والحرام والسير بالحلال والبعد عن الحرام واجتناب الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، الشيطان يعبد والهوى يعبد والشهوات تعبد والأولاد تعبد والزوجات تعبد والمال يعبد وكل شيء يحبه الناس يعبد، الذي يؤثر على التوحيد الأصلي. التوحيد كلما أتيت بمعصية قلت درجة التوحيد، لأن التوحيد ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، والله أمرنا بالأمر ونهانا عن النهي. تمام، ففي هذه الحالة الذي يعصي الله فقد طعن في توحيده. وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام اللي هم القضاة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية معناها هؤلاء الذين هم على الباطل فيعطون مثلا للمحامي وكذا وكذا المال ليخرجهم من هذا الحبس أو العذاب بالمال بالرشوة. فقال هنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لتدلوا لتعطوها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بالباطل، بالزور، بالحرام. الرشوة هنا وحب الدنيا والولوج في الشهوات والأهواء. الرشوة من أشد القنابل الذرية وأشد من الذرية في هذه الأمة، المسلمون والكافرون. فالرشوة في كل زمان ومكان، في كل بلد ومصر وقرية ونجع. الحديث: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. الحديث صححه الذهبي الحاكم وفقه الذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والرشوة هي التي دخل الناس فيها بالفتنة، فتنة المال. فالآية شملت كل ما يحدث، وهذا وعظ عظيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والخطبة كلها كانت على التقوى، فالدين التقوى، والتقوى هو الأمر بمنتهى التقوى، الأمر بمنتهى، الأمر الكلي الشرعي بمنتهى. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في تعاليم الإسلام كلها، أوامرها ونواهيها وحدودها. ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تفعلوا كل الشعائر والعرى في الدين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني عدم اليأس، حسن الظن بالله، والوثوق بوعده ووعيده، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول من شدة ما يحدث للمسلمين كما يحدث في غزة وفي فلسطين، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ليس معنى قريب ألا الآن اللحظة هذه الثانية، لا، ليس كذلك. اقترب للناس حسابهم، قريب يمكن بعد 10,000 سنة، الله أعلم، يمكن بعد 2000 سنة، الله أعلم. وقال قريب، اقترب للناس حسابهم. منذ أن كان رسول الله من أكثر من 1400 وأكثر من السنين، وكم من القرون ستأتي الله أعلم. وقال اقترب للناس حسابهم، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فقضية قريب هنا لابد أن تتمعن وتتدبر وتفهم، والله سريع الحساب، حساب في الدنيا وحساب في الآخرة. والآخرة بعد، عند نزول الآيات في الأنبياء وسورة الحج، منذ أن بعث رسول الله، سريع الحساب، والحساب الكلي يوم القيامة. فلابد من الوعي، ألا إن نصر الله قريب. إمتى يا رب؟ ما ينفعش كده، إحنا تعبنا، ضحك وكذا وكذا وكذا. نسأل الله السلام والعافية. الأمر لابد أن يفهم ويتدبر، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. العلم الشرعي، القرآن نور، والسنة نور، والعلم والتعليم هو الذي يبين هذا النور، منار، منارات، أمور تؤدي إلى البيان والرشد والحق والهدى. كل هذا الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أنت ستعطي صدقة لفلان أو فلانة ثم تعايره عياذا بالله. لا، لو قلت قولا معروفا وتبسمت في وجهه بوجه حسن أحسن ممن أن تعطيه شيئا وتعطيه مع الشيء الأذى النفسي، وهذا تحطيم للقلب وكسر للإنسان. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أصل العلم تقوى الله، وبينت كلام القرطبي أكثر من مرة لأنه مهم. قال في هذه الآية: وعد من الله أن من اتقاه علمه، بل قد يجعل ويجعل في قلبه نورا يفهم ما يلقى إليه، بل قد يجعل في قلبه ابتداء فرقانا يفصل به بين الحق والباطل، كقوله تعالى: يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. موعظة كلية وتذكير بالآخرة والحساب وما يحدث يوم القيامة من أهوال يوم القيامة ومن الصراط ومن الجنة ومن النار ومن الحساب ومن العقاب ومن هذا الجمع العظيم. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. بعد إيه؟ مت وبعثت، انتهى الأمر، وقفل الكتاب، قفل كتابك. فكل هذه الآيات استنبطها الأئمة الصحابة والتابعون وتابع التابعين والأئمة من بعدهم، وكتبوا هذه الآثار العظيمة التي جمعتها في هذا الكتاب. وسترون عظم وجمال هذه. ليس كل أحد يقرأ حوالي 16,000 حديثا، يعني شهور حتى تقرأها في مجلدات كثيرة. أتيت خلاصة وزبد هذا الكتاب الكبير في هذا الكتاب ما يشابه ما تركته، فأتيت بما يكفي من باب ما قل ودل. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لا عصمة إلا بالكتاب والسنة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون، تمسك بعد تمسك بعد تمسك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. تمسك وتعصم واعتصم بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام من خلال التقوى. فقال: اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وقبل هذه الآية، الآية من سورة آل عمران: ومن يعتصم بالله. فقال: ومن يعتصم بالله، ثم قال: يا الذين اتقوا الله حق تقاته، ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. فثلاث آيات تبين لك الاعتصام والتمسك والتقوى والعلاقة بين الاعتصام والتمسك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالاعتصام والتمسك هو التقوى، فالتقوى هو الأمر بالمنتهى، منتهى هذا الدين. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أصل الدين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث مسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. النصيحة لله أن تفهم كتاب الله وتعمل به وتعمل وتدعو الناس لتعلمهم هذا، ولرسوله للسنة كذلك، ولأئمة المسلمين نصح أولياء الأمور. ولكن كما قال الإمام الشافعي: النصيحة على الملأ فضيحة. ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وهذا يأتي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك ذكرت مع هذه الآية حديث الدين النصيحة في صحيح مسلم. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فانظر إلى الربط بين هاتين الآيتين من سورة آل عمران. الأولى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالإيمان يأتي من أول الآية التي قبلها، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ما هذا البيان؟ هو القرآن. وماذا يفعل مع القرآن؟ تفهم القرآن، تعلم القرآن، تتدبر القرآن، تعمل به، تعلمه، بين العلم والتعليم. فإذا كان ذلك كذلك فقال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيمان بالعمل الصالح، وأصل العمل الصالح إنما يكون بالعلم والفهم والإدراك والبصيرة والوعي. فهناك ربط بين الآيتين، فهذا بيان لكل الدين، هدى من الضلال ونور بعد الظلم من الجهل. فقال تعالى في عموم كلي: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا بلاغ من الله، كل نفس ذائقة الموت، ستموت شئت أم أبيت، هذه سنن كونية. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، توفون أجوركم في الدنيا. فمن زحزح عن النار بفعل الأمر واجتناب النهي وأدخل الجنة بهذا فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالفوز أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، لا الفوز بالدنيا وما فيها من الفناء عياذا بالله. وقال يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لأن الصبر عماد الدين وقوة التحمل على أعباء الأمر والنهي بالرباط على الطاعة، هذا هو أن الصبر عماد الدين. هذه زيادات أقولها مع الآية، لأن الصبر عماد الدين وقوة التحمل على أعباء الأمر والنهي والرباط على الطاعة، هذا هو رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. هذا هو الأصل، هذا بلاغ للناس، هذا بيان للناس. فربنا يريد أن يعلمكم، وهذا التعليم من إقامة الحجة، قل فلله الحجة البالغة، من إقامة الحجة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم الأصل، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. لذلك يبين لكم، بدأ يريد الله ليبين لكم، والحلال بين والحرام بين. ففي نهاية الآية ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، تزنوا وتسرقوا وتقتلوا وتشركوا وتلحدوا وترتدوا. فبعد الآية أيضا من سورة آل النساء قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أهل الكتاب، يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يشترون الدعارة، يشترون الأفلام الجنسية والكتب الجنسية والروايات الجنسية، ويشترون الضلالة في الإلحاد والكفر بالله وحب الخمر وحب النساء، كل هذا يشترون الضلالة. ومن أشد الضلالات الأفلام والمسلسلات الأوروبية والأمريكية، مسلسلات من عشرات السنين تدخل في كل بيت في مصر وفي الدول العربية إلا من رحم الله وقليل ما هم، وكانوا يأتون بهذه المسلسلات في بيوت أسرية أوروبية وأمريكية. وفي هذه البيوت الرجل وزوجته وأولاده، فينظر الرجل لامرأة ابنه وتنظر البنت زوجته زوجة الابن لأخيه من امرأة أخرى ويحدث الزنا والخنا، ويجعلون هذه المسلسلات والأفلام في غاية الحبكة الدرامية والفنية، ويتقاتل عليها الناس، لأن الناس في الأصل يحبون الهوى. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. لذلك هذه الأمور يشترون الضلالة، لأنهم يريدون للأمة أن تترك وتعرض عن الكتاب والسنة والإجماع والحياء والحق. هذا هو، فما أعظم هذه المواعظ من هذه الآيات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آية عظيمة تبين عظم الرجاء والرحمة والود واللطف من الله وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله، وآية عظيمة. لذلك يأتي إليك الكثير من الناس من على عشرات السنين، يأتي الشاب ويأتي الرجل الكبير وهو يبكي بكاء شديدا أمامي: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويعدد لي الكثير من الفواحش العظيمة، ويبكي ويظن أنه بعد هذه المصائب العظيمة أن الله لن يغفر له. فأبين له رحمة الله الواسعة، وهذه مواعظ عظيمة. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب الرضا بحكمه والتسليم له وعدم الحرج القلبي في أمره ونهيه: فلا وربك لا يؤمنون، شرط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا حرام، سمعنا وأطعنا، لا أعرف العلة، العلة لو ما فيش علة مش هعمل الفعل، سبحان ربي العظيم. نهى السلف عن تتبع العلل، هذا لا يستقيم، لكن التسليم. أما مسائل العلل إنما تكون لأهل العلم، لأنهم من خلال العلة يعرفون القياس الصحيح في النوازل والفتوى، أما الأصل عدم العلة. نعم من العلم أن تفعلها تعلمها، ولكن لا يدلك ذلك على تعطيل الحديث. أهل الأهواء والجهال يعطلون الحديث. طب العلة إيه؟ والله أخ معايا من عشرات السنين كان معي في كلية الشريعة، فبقول له الحديث كذا والنهي في البخاري ومسلم، قال: طب العلة إيه؟ قلت له: يا ابن العلة الحديث، النبي قال كده، أنت مالك بالعلة؟ والله يتكلمون معي هكذا، علة إيه؟ أنت لا يعلم كل الناس كل العلل، مش ممكن يعلمها البعض ولا يعلمها البعض. الأصل صحة الحديث، سند الحديث، انتهى الأمر، خلص المسألة، انتهت. أما مسألة العلة هي من لوازم طالب العلم وأهل العلم، تمام. الكثير من المسائل، كل العبادات توقيفية، لنصلي أربعة مش ثلاثة مش ستة مش عشرة، ثمانية، لركعتين في الفجر، ليه مش في الفجر أربعة؟ ليه الطواف ست سبعة؟ ليه مش عشرة؟ ليش مش سبعين؟ لماذا عرفة وليس وبجوارها عرونة ولا يجوز إلا في عرفة والناس ملايين؟ لماذا؟ نقول العلة هذه مناسك إبراهيم ودله الله على ذلك، وهو الذي بنى البيت الحرام. ولكن من ناحية العلة الفقهية الأصولية لا ندري لماذا عرفة ولماذا الصلاة أربعة، عبادة توقفية لا نعرف العلل. فدي مسألة مهمة جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، يعني نعم سأسمع ولكن في قلبه شيء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مراتب للمسألة وللأمر. وقال وقوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالمتقون هم أولياء الله، وبينت في الخطبة هذه الآية العظيمة. وقال تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سبب الرحمة قراءة القرآن بالإنصات، بالسماع القلبي والأذني والأذني، بالقلب، بالشعور، بالخشوع والطمأنينة، بالإنصات التام. قال تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الصمت مع الاستماع الجيد. قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. فرقت بين الصمت والإنصات، فالصمت هو السكوت مع الاستماع. ماذا؟ ما سمعت؟ ما سمعتك؟ ماذا تقول؟ نسيت الصفحة؟ أي الصفحة؟ معقولة؟ لا إله إلا الله. طيب يعني أنا من السادسة نقلت إلى الثامنة؟ طيب يعني أنا أقول كل هذا طيب الله المستعان. لا نعم نعم بارك الله، أنا الذي نقلت، لا حرج علي ولا عليكم. نعم طيب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه الآيات من سورة النساء دائما أقولها في المغرب والعشاء، مهمة للغاية. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به عند الوعظ. وما الوعظ؟ الأمر والنهي والحدود، مش الوعظ بس. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الخير كله والتثبيت على الأمر والنهي والوقوف عند حدود الله، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم بعد بالوعظ وبفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله الخير والتثبيت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. الخير والثبات على الحق إلى أن يتوفاك الله، من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثبات خير وثبات وصراط مستقيم وأجر عظيم. والآية شرحوها في كلام في غاية الجودة، فهذه هي من أقوى ما يكون، ويكفي أنها بها الوعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فهذه الآية فيها كل الدين، وفيها الوعظ بمفهومه الشامل الكامل العام الكافي الشافي. ولعلي أختم بهذا الآية، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.